بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الحياه وامل. يا ترى ايه هو الامل؟ هل ممكن نعيش من غير الامل؟ طب لو عندنا امل هل ممكن نحققه؟ طب لو حطينا كل اللي نعرفه في املنا واحلامنا ومع ذلك برضو ما حققناش احلامنا، هل معنى كده ان احنا ممكن نسيبه خلاص؟ انت عارفين في فرق كبير جدا بين الامل الخيالي والامل الواقعي. الامل الخيالي الانسان عارف وعايز ايه، نفسه يكون عنده حاجات كويسة، يبقى رائع لو كانت عنده، لكن ما بيعملش أي حاجة عشان يحققها. الأمل الواقعي أن الشخص يفكر في اللي عايزه ويعرف بالظبط هو عايزها إزاي وعايزها إمتى ويحطها في الفعل لغاية ما تطلع للحقيقة. عارفين الأمل وراء كل شيء في أي إنجازات. بالأمل بنقدر نشوف الشمس بعد الغيام، وزي ما قلت كتير قبل كده إن الأمل بيولد اليقين، واليقين بيولد الحب، وبالحب بتحدث المعجزات. النهاردة هنتكلم في حاجة اسمها الدورة الذهنية، اللي ازاي ممكن توصلك لمرحلة إن توصل فعلا للسعادة أو للتعاسة، وهنتكلم مع بعض بالتفصيل وبأساليب بسيطة جدا ازاي ممكن تاخد الدورة الذهنية من أول ما بتبدأ لغاية ما بتنتهي وتوصلك إنك فعلا تحقق أهدافك وأحلامك. فخليك معايا، هنتكلم مع بعض في الدورة الذهنية من برنامجكم الحياة أمل. الأمل بالنسبة لي أن أفوز بالجنة ومرضات الله عز وجل، وأعتقد بأن معنى الأمل الشيء الذي يتمناه الإنسان ويحلم أن يتحقق له. كذلك أتمنى يعني بعد رضا الله عز وجل رضا الناس. صحيح أن يمكن كلنا راح نتفق أن الأمل وايد جدا شيء ضروري، ولكن حتى لا نكون وايد وايد مثاليين او حتى لا نحلم وايد في شغلات ما نقدر نحققها، لابد انه يكون الامل مصحوب باهداف او بنظره واقعيه، حتى ان الامل اللي احنا نسعى له لابد انه يكون قريب او حتى نقدر نحققه لابد انه يكون مرتبط باهداف واقعيه. طبعا الانسان بدون امل يكون يعني طبعا ما له هدف في الحياه وما له شيء يوصل له بالذات، والإنسان غير الأمل يعني يكون يعني ما له عيشة أو ما يكون يعني عايش في الحياة أساسا. الأمل هو الحياة وهو الدنيا كلها، يعني لازم الإنسان في أمل في حياة في كل شيء، في عنده طموح، من غير طموح من غير أي شيء يعني الإنسان بلا أي شيء يعني، فلازم يكون في عنده طموحات، في عنده شيء نظرة لقدام يعني ما يقدر يستغنى عنها يعني. طبعا الأمل طبعا الإنسان ما يقدر يعيش بدونه، وضروري حق كل إنسان إنه يكون عنده هدف يحققه ويأمل له ويوصل له بالأخير. ما أظن إن أحد ممكن إنه يعيش بدون أمل. الإنسان أحاسيس ومشاعر وأمنيات، ما أظن بأن الإنسان توصل في الدرجة إنه يكون مثل الجمادات أو النباتات أو عفوا اسمحوا لي مثل الحيوانات. ما أظن إن أحد يعني يعيش بدون أمل. الأمل هو اللي يخلي الواحد يعني يتحرك ويسعى ويتحرك ويروح يمين ويسار ويحاول انه يحقق الشيء اللي في باله. طبعا احنا بنستفسر باستمرار من الناس ايه اللي بيفكروا فيه في الامل ويعني ايه الامل بالنسبه لهم. ده بيفكرني بقصه كانت بنوته صغيره فاتن عندها 7 سنين. فاتن كانت خرجت مع مامتها وكانوا بيشتروا حاجات، بعدين فاتن بصت لقيت عقد لولي فلسه. قالت لها ماما من فضلك انا عايز اشتري العقد ده، وكان العقد في حدود $10. مامتها قالت لها اسمعي انا ممكن اشتري لك عقد بس بشرط هتدفعي من مصروفك. فاتن قالت لها بس انا ما معيش. قالت لها انت بتاخدي دولار كل اسبوع، هتاخدي دولار كل اسبوع وتوفريه، وبعدين عيد ميلادك جاي لما يوصل عيد ميلادك هتاخدي $5 حطيهم معاهم، وفي خلال حاجه بسيطه هتكوني سديتي العقد ويبقى كله بتاعك. فاتن وافقت وكانت في منتهى السعاده لما خدت العقد، وقعدت باستمرار تحط الفلوس على جنب والايام تعدي لغايه ما دفعت كل العقد وبقى اول انجاز بالنسبه لها. فاتن كان كل يوم قبل ما تنام بالليل كان باباها يخش يحكي لها قصه وبعدين يبوسها وينيمها. وفي يوم سالها قال لها قولي لي يا حبيبتي ايه اهم بالنسبه لك، العقد ولا بابا؟ قالت له لا يا بابا انت طبعا. قال لها طب ممكن تديني عقد؟ قلت لها وحياتك يا بابا بلاش العقد، خد العروسه بتاعتي، العروسه بتتكلم وبتعمل اصوات، خد بلاش عقد، العقد انا تعبت عشان خاطر اجيبه. فبابا قال لا خلي الاثنين، وراح بيسها وراح منيمها وخرج. تاني يوم جالها وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب قالت لها بتحب بابا قد ايه؟ قالت له بحبه كتير جدا. قال يا ترى بتحبيه اكتر من العقد؟ فقالت له لا بابا مفرلك. طب خد الفيل بتاعي انا مسميه نيلسون، خد الفيل والعب بيه وخد كمان العروسه، بس بلاش العقد لو سمحت، بلاش العقد. فالاب بس تاني ولا تصبع على خير وخلي الاثنين وخرج. تالت يوم وهو جاي لقى فاتن قاعده على السرير وماسكه ايديها مطبقه كده، وراحت فاتحه ايديها قالت له خد يا بابا العقد لان انت اهم عندي بكتير من مجرد عقد فلسه. فالاب راح واخد العقد ومن جيبه راح مطلع علبه، وراح فاتح العلبه وكان فيها عقد حقيقي من اللوري، وراح مبسلها كانت في منتهى السعاده. قالت له بابا العقد ده بقاله كتير عك؟ قال لها من اول يوم سالتك فيه، وعشان كده عشان تخلصي من الحاجات الفالصه لازم تاخدي الحاجات الحقيقيه، وعشان تاخدي الحاجات الحقيقيه لازم تخلصي من الحاجات الفالصه. لما نيجي نفكر في قصه بسيطه بالمنظر ده، ان الانسان عشان يغير من حياته لازم يبدا يسيل من من من دماغه الافكار اللي هي افكار سيئه، الافكار الفالصه، ويحط الافكار الحقيقيه. ان قدره الانسان ليس لها حدود. تعال نتكلم على قدره الانسان للحظات. انت بتسمعني دلوقتي، عندك العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الواعي لا يستطيع استيعاب اكتر من 7 معلومات زائد او ناقص معلومتين. العقل اللاواعي يستطيع استيعاب اكتر من 2 مليار معلومة في الثانية. تخيل لو خدنا العقل الواعي عبارة عن ليمونة، لو نقول العقل اللاواعي عبارة عن كرة سلة. فهذه العقل الواعي الصغير ده هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي. انا بس عايز اديكوا شوية افكار بسيطة. ايه هو العقل الواعي؟ هو العقل اللاواعي عشان نبقى عارفين لما بقول قوانين العقل اللاواعي عبارة عن ايه. العقل اللاواعي ده موجود فين بالظبط؟ العقل الواعي اللي احنا بنفكر بيه عقل متكلم. العقل الواعي له 4 وظائف. الوظيفة الاولى العقل الواعي انه يتعرف على المعلومات، والوظيفة الثانية انه يقارن بين المعلومات ومعلومات اخرى، والوظيفة الثالثة انه يحلل المعلومات، والوظيفة الرابعة انه ياخد قرار. تعال نشوف ده معناه ايه. مثلا حد قال لك ازايك او اي اخبارك، فالعقل الواعي بيتعرف على المعلومة، يقارن بين المعلومة ومعلومة تانية جت في الماضي، يحلل المعلومات، وبعدين ياخد قرار عشان يرد عليك. ادي شغلة العقل الواعي. اولا انه يتعرف على المعلومات، ثانيا يقارن بينها بالمعلومات اخرى، ثالثا يحلل المعلومات، وبعدين اخيرا ياخد قرار. مجرد ما ياخد قرار لازم يبعث القرار للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي عنده اكتر من 32 وظيفة. العقل اللاواعي بيخزن كل المعلومات من يوم ما كنت في بطن الام لغايه اللحظه اللي انت فيها دلوقتي. كل برمجتك موجوده في العقل اللاواعي. عشان كده لما تعمل اي تغيير في العقل اللاواعي تلاقي التغيير يحصل بسرعه جدا. العقل اللاواعي عقل صامت مبتكر جدا في منتهى القوه. قوته اسرع من سرعه الضوء، 180,000 ميل في الثانيه. العقل اللاواعي عنده مخازن الذاكره، هو اللي بيجيب المعلومات من الذاخره ويوديها بعد كده يوديها للعقل الواعي، والعقل الواعي بيبدأ يتصرف. خليني أقول لك دي بمثال بسيط. مثلا أنت ماشي في الشارع وفي سيارة جاية جنبك. العقل الواعي يتعرف أن دي سيارة، يقارن بينها وبين السيارات الثانية، يحلل الموضوع المسافة بيني والسيارة دي قد إيه، يقول لك مسافة كويسة فنمشي عادي. خد القرار، راح العقل اللاواعي قال أنا بمشي شوية شوية شوية، فتمشي شوية. إيه اللي بيحصل؟ السيارة دي تسرع. العقل الواعي يتعرف على السرعة ويبدا يقارن بينها وبين سرعه تانية، ويحسب المسافه ويحللها، ويبعت القرار للعقل اللاواعي حركني بسرعه والا هتخبط. في لحظه تلاقي نفسك اتحركت بسرعه جدا من غير ما تفكر، بتتعامل لا شعوريا. دي قوه وقدره العقل اللاواعي. نفس الشيء لما تحط صبعك على نار وتلاقي نفسك بسرعه رحت شايلها، لان العقل الواعي بعت المعلومات دي للعقل اللاواعي واتحركت بسرعه. يعني معنى كده عندك العقل الواعي والعقل اللاواعي الاثنين بيشتغلوا مع بعض باستمرار باستمرار باستمرار، والعقل الواعي هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي. دي بس معلومة بسيطة عشان تعرف ايه العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل اللاواعي عنده 32 وظيفة. مثلا الوظيفة نمرة 7 انه يحافظ على جسمك، ضربات قلبك، نبضك، تنفسك، درجة حرارة جسمك. العقل اللاواعي بيعمل لك كل ده. انت بتبقى نايم بالليل ومش حاسس بحاجة خالص، ومع ذلك برضو بتبص تلاقي ان معدتك شغالة، ان قلبك شغال، ان كل حتة في جسمك شغالة كويس جدا. مين بيشغل لك كل دول؟ دي شغلة العقل اللاواعي. العقل الواعي متكلم، متحدث، محلل. العقل اللاواعي صامت ومبتكر، والعقل اللاواعي بيخزن كل المعلومات اللي موجودة من يوم ما كنت في بطن الأم لغاية اليوم. هكلمكم النهاردة على حاجة في منتهى القوة واكتشاف خطير. بنتكلم على الدورة الذهنية. يعني ايه الدورة الذهنية؟ انا ما اتكلم دلوقتي على العقل الواعي، ولا العقل الواعي بيتعرف على المعلومات، بيقارن بينها وبين معلومات تانية، بيحلل المعلومات، بعدين اخيرا بياخد قرار. خلينا نشوف دي بتحصل ازاي. عندنا العقل الواعي مجرد ما يتعرف على معلومة، خدوا بالكم هنبدأ الدورة دلوقتي. العقل الواعي يتعرف على معلومات، مثلا شخص قال لك حاجة معينة، مهما كانت الحاجة دي او مهما كان الشيء ده، سواء بيسبب لك سعادة او تعاسة، انت عندك معنى بالنسبة للموضوع ده. حد مثلا بصلك وقال لك كلمة بتحس انه بيسيء بيك، او تحس واحد قال لك مثلا يا غبي، فانت بتاخد المعلومة وتتعرف عليها. العقل الواعي هو اللي بيعمل كده. ولما العقل الواعي يتعرف عليها بدأ يقارن بالمعلومة دي ومعلومات اخرى شبهها موجودة في منطقة، لو انت بتكتب ايدك اليمين هتكون موجودة في مخك الشمال والعكس. خلينا نخلي في الحتة دي، في منطقة هنا اسمها منطقة المنطق. منطقة المنطق دي بيروح فيها المعلومات ويتحط لها معنى، يتحط لها معنى. تروح المعلومات هناك، يا غبي معناها ايه؟ معناها الشخص ده بيهني. ايه السبب؟ المخ يقارن بينها وبين معلومات تانية كانت في الماضي، ولما قارن بينها ومعلومات تانية كانت موجودة في الماضي يبدأ يحللها. طب دي معناها ايه بالنسبة لي؟ طب ممكن تسبب لي ايه؟ طب مين اللي قالها لي قبل كده؟ وقالها لي اكتر من مرة؟ وقالها لي ليه؟ وقالها لي ازاي؟ ودي موجودة في منطقة المنطق. دلوقتي العقل الواعي هياخد قرار، لان حد قال لي يا غبي فتعرفت على المحتوى، اخدت المعلومات دي وبعتها العقل اللاواعي. العقل اللاواعي يروح رايح لمنطقة الذاكرة او مخازن الذاكرة، يطلع منها الكلمات اللي انت محتاجها عشان ترد على الشخص الاخر. تاخد المعلومات دي تروح لمنطقة المنطق، وتروح بعد كده للعقل اللاواعي وترد على الشخص. يا اما هترد عليه تشتمه انت كمان، يا اما هتكون هادي الاعصاب. يتوقف انت عرفت المعلومات ازاي، يتوقف ادراكك للاشياء. فده معناه ان اي محتوى بيجي لك من العالم، اي مؤثر خارجي بيجي لك من العالم، العقل الواعي بيتعرف عليه بسرعه، وبعدين يقارن بينه بالمعلومات اللي موجوده اوريدي عندك من زمان، وبعدين يحلل المعلومات ويقرر هيرد عليك ازاي. عشان يقرر بيروح لمنطقه اسمها منطقه المنطق. منطقه المنطق بعد ما تحللت العقل الواعي يقرر. عشان يقرر بيروح للعقل اللاواعي يقول اديني معلومات من الذاكره عشان هطلع المعلومات دي وارد على الشخص الاخر. فطبعا نشوف المحتوى نفسه وصلني فين. المحتوى وصلني ان انا قررت هتصرف ازاي مع هذا الشخص. خد بالكم بيحصل ازاي. انا تعرفت على المعلومات، طالما تعرفت عليها بدأت افكر فيها، او ما بفكر في المعلومة، المعلومة نفسها ممكن افكر فيها شعوريا او لا شعوريا، شعوريا او لا شعوريا. ده معناه ايه؟ ممكن اكون عارفها واتصرف وانا عارف بالظبط انا بعمل ايه، او هلاقي نفسي عارفها بس اللي انا بعمله بيحصل لا شعوريا، يعني بتصرف بسرعة من غير ما افكر. عشان كده بص الانسان ممكن يكون بيغضب وبيغضب بسرعة جدا. الغضب اللي حصل له ده والتصرف اللي عمله بسرعة جدا لدرجة ان ملحقش يفكر، عشان كده الغضب كان لا شعوري. فدلوقتي عندك المحتوى، ركز على المحتوى. فأول ما العقل الواعي لاحظ المحتوى بدأ ياخده ويتعرف عليه، يتعرف على معناه، وبدأ يقارن بينه من معلومات تانية، والمعلومات التانية بدأت تتحلل جوا في منطقة المنطق، وبعد كده ياخد قرار انه يرد عليك. عشان ياخد قرار لازم يروح للعقل اللاواعي عشان يجيب المعلومات من مركز مركز الذاكرة. دلوقتي احنا رحنا لمركز الذاكرة، المعلومات طلعت وراحت للعقل الواعي وبدأ يرد عليك. ده اللي حصل. خلينا نشوف دلوقتي حصل ازاي. طالما انت جات لك معلومة من بره، جالك محتوى من بره، جالك مؤثر خارجي من بره، حد بيكلمك بطريقة معينة وبدأت تفكر بيها، فأجي المحتوى جاي من بره بدأت تفكر فيه، يروح نازل تاني للعقل الواعي وخليك تركز عليه، تبقى تركز عليه. فاكرين قانون التركيز؟ ان اي حاجة تركز عليها بيحصل حاجات كتير. هروح ابعد شوية في التركيز، خلينا اقولها تاني من الاول وجديد. دلوقتي حاجة جات لك من العالم الخارجي، حاجة اثرت فيك من العالم الخارجي، حد قال لك كلام او شفت حاجة، مهما كان شعورك لها سواء سلبي او ايجابي، طالما تعرفت عليها بتفكر فيها، اول ما تفكر فيها لازم تركز عليها. فعندك محتوى، تفكير، تركيز. اول ما ركزت عليها بيحصل ايه؟ لازم احكم واقيم. بحكم واقيم. عشان احكم واقيم خد بالكو المخ بيعمل ثلاث حاجات في منتهى القوة. الحاجة الاولانية اسمها التعميم، والحاجة الثانية اسمها الإلغاء، والحاجة الثالثة اسمها التخيل. خليني أقول لكم الأول قصة بسيطة جدا بتجمع كل دول. عندي بيتي في مونتريال كان عندنا حوالي 30 شخص. الثلاثين شخص دول قاعدين وبنتعشى مبسوطين، وبعدين فجأة اللي حصل سيدة من اللي موجودين قالت لكم على فكرة خدوا بالكم في مطعم معين، المطعم ده وحش محدش يروحه، مطعم وحش جدا محدش يروحه. فطبعا أنا كنت قاعد فسألت الراجل، سألت السيدة هي قلت لها قولي لي انت أكلتي لما كنت في المطعم؟ قالت لي أكلتي سمك موسى. كنتوا كم واحد؟ قالت لي كنا 12. هل يا ترى كلكم أكلتوا سمك موسى؟ قالت لا كلنا كنا حاجات مختلفة. قلت لها السمك بتاعك كان عامل ازاي؟ قالت لي كان وحش جدا. قلت لها طب والباقي كانوا مبسوطين؟ قالت لي كانوا مبسوطين. بدأت أسأل أسئلة، أول ما دخلت في المطعم قابلوكي كويس؟ قالت لي قابلوني كويس. المفرش كان نظيف على الترابيزة؟ قالت لي اه. الكرسي كان نظيف؟ قالت لي اه. الفضية كانت نظيفة؟ قالت لي نعم. هل قابلوكي كويس؟ قالت لي طبعا. بعد كده لما الجرسون جه أخذ منك الطلب كويس؟ قالت لي خد الطلب كويس. الأكل متقدم بطريقة كويسة، المطعم نظيف، كل ده كويس. قلت لها طب فين المشكلة؟ المشكلة سمك موسى طبق واحد. شوفوا المخ بيعمل ايه، طالما في مشكلة المشكلة اصبحت تعميم، اصبح المطعم كله وحش وعمل اتأثر على 30 شخص اخرين انه ما يروحوش المطعم ده. فكر فيها كويس، هل ممكن انت حصلت لك حاجة بالمنظر ده، انك تكون رحت مطعم واكلة واحدة ما عجبتكش قلت المطعم كله وحش، او يكون عندك مشكلة مع شخص معين قلت الشخص وكل جنسيته كلهم وحشين، عندك حد مشكلة مع حد طلياني مثلا تقول الطلاينة كلهم حرامية، ولا حد مع من أي بلد وتقول البلد دي كلهم متخلفين، أنت حكمت. فالتعميم في منتهى القوة. فأنا دلوقتي بكلم الست دي وبعدين بقول لها خليك معايا دلوقتي، المطعم كان نظيف، قابلوكي كويس، ادولك الفاتورة مظبوط، جابولك الطبق متقدم كويس، خدموكي كويس، العالم اللي حواليك كلهم أكل وأكل كويس، المشكلة عندك حاجة واحدة بس، هل أنت اشتكيتي؟ قالت لي لا. طب ما اشتكيتيش ليه؟ فانت خرجتي من غير ما تحاولي تحل اي مشكله، وبعدين خرجت عملت حاجه اسمها التعميم. التعميم، التعميم ده حكم في منتهى القوه. خد بالكوا التعميم ممكن يكون سلبي ممكن يكون ايجابي. التعميم ايجابي، ايجابي ممكن يكون ازاي؟ مثلا احنا تعلمنا لما نخش اي غرفه تفتح كوبس النور ينور النور، فده تعميم. عممنا ان احنا محتاجين نشرب ميه، عممنا ان احنا محتاجين نتنفس، عممنا محتاجين ناكل، فده كله تعميم. لما تبدأ تعمم سلبيا ان حد يكون مثلا كلب عضه هو صغير، وعشان كلب عضه يقول لك كل الكلاب في كل مكان في كل حتة كلهم سلبيين وكلهم في منتهى الخطورة، حصلت لك حاجة وانت صغير من حد معين يبقى كل الناس اللي زي الشخص ده كلهم وفي كل مكان وفي كل زمان في منتهى الخطورة او ما تثقش فيهم. التعميم السلبي كل اصناف الخوف دخل تحت التعميم. الشخص يوصل لمرحلة معينة يعمل اعتقاد من حاجة يقولك أنا بخاف منها ويعممها في المكان والزمان، فأي مكان يروح فيه برضو خايف، فأي زمان موجود فيه برضو خايف. تعال نشوف حكاية السعادة والتعاسة. الإنسان ممكن يوصل لتعاسة معينة أو عنده تجربة معينة فيها تعاسة يعممها ويقولك إزاي العالم كله ضدي أو الدنيا كلها صعبة أو العالم كله سلبي، لأن الشخص عمم تجربة. فخد بالك من حاجة اسمها التعميم. التعميم يعني إيه؟ ان لو عندك مثلا تجربة معينة موجودة جوه تجربة اكبر، ان الحاجة الصغيرة التجربة الصغيرة دي بتبقى هي التجربة حالها. يعني زي مثلا المطعم الصغير ده اللي موجود في العالم كله، وجوه المطعم لو قلنا العالم اجي المطعم وجوه المطعم فيه تجربة ان فيه طبق واحد بس غلط بالنسبة لشخص معين، قال لك المطعم كله وحش. والناس بتعمل كده لما تسمع حد يقول لك اسمع ما تروحش فيلم معين تقول له شفته، يقول لك لا حد قال لي. طب ما تروحش فيلم معين ايه اللي مضايقك فيه؟ قالك كل الفيلم وحش. عموما الناس لما تكون تعبانه نفسيا بتعمم، تعمم كل المعلومات. خد بالكم دي، لو حد يقولك انا تعبان من الدنيا بحالها، شوف قد ايه الدنيا بحالها، فمعنى كده بيخش بشعور واحاسيس قد الدنيا بحالها، بتكون في منتهى السلبيه وفي منتهى القوه بالنسبه للشخص. الدنيا بحالها صعبه يبقى خش معاها بشعور يساوي الدنيا بحالها، عشان كده تعبان نفسيا يجي لي احباط ويجي لي اكتئاب ويجي لي كل الحاجات دي وتوتر والقلق. ادي التعميم. التعميم ان في حاجه صغيره جوه التجربه بتصبح هي التجربه بحالها. الحاجه الثانيه اللي بيعملها العقل الواعي عشان يقيم اسمها الالغاء. يعني ايه الالغاء؟ لازم يلغي معلومه. ازاي يلغي معلومه؟ مثلا تكون انت بتتكلم مع حد وتلغي وجهة نظره وتخلي فقط وجهة نظرك انت. الالغاء ان مثلا تجربة معينة نصها راح ونص التاني فقط هو اللي فضل، الإلغاء في منتهى الخطورة، لأن مش ممكن تعمم من غير ما تلغي، ومش ممكن تلغي من غير ما تعمم. تعال نرجع تاني للسيدة اللي كانت بتتكلم على المطعم ده. هل هي عممت؟ طبعا عممت المعلومات. هل هي لغت؟ لغت كل شيء موجود تاني كويس، لغت كل الحاجات الكويسة، لغت كل قبلوها كويس لغتها، المطعم كان نظيف لغتها، الجرسون كان كويس لغتها، لغت كل الناس التانيين اللي اكلوا كويس، كل ده اتلغى. عشان كل ده اتلغى عممت معلومه معينه. تعال نشوف الالغاء ممكن يسبب لنا ايه لو سلبي. لو الالغاء سلبي ممكن يخلي شخص معين حياته كلها سعاده، يعني انسان ممكن تكون صحته كويسه، يكون مرتاح ماديا، يكون عنده كل ده، ولكن بيلغي كل ده بسبب حاجه واحده بس مضايقاه. انا كنت في محاضره من محاضرات، باجي محاضره في بلد من البلاد، وبعدين لقيت واحد شخص يعني راجل في حدود الخمسين سنة. وبعدين قال يا دكتور أنا تعيس جدا في حياتي، تعيس جدا في حياتي، يعني الحياة كلها وتعيس جدا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل شيء، يعني عمم بطريقة مش معقولة ولغى أي حاجة كويسة عنده. فأنا قعدت أسأله شوية أسئلة. السؤال الأولاني، عندك أولاد؟ قال لي عندي تسعة. قلت له عندك تسعة أولاد؟ قال لي قلت له تعرف حد ما عندوش أولاد خالص ويتمنى يدفع أي حاجة عشان ضفر طفل؟ قال لي قلت له بس انت عندك تسعة ومش شايفه مش كده؟ طب خلينا في اللي بعده. مرتاح ماديا؟ قال لي انا تاجر ومرتاح ماديا. قلت له عظيم، عارف ان في الافات الالافات المؤلفة من الناس بتموت كل يوم الصبح من الجوع بس انت ما عندكش الكلام ده وانت مرتاح ماديا بس برضو مش شايفها؟ مش مهم، قول لي اخبار صحتك ايه؟ قال لي والله صحتي كويسة. قلت له وصحتك كويسة وبرضو مش شايف حاجة كويسة في حياتك؟ تعال نشوف هو عمل ايه. لغى كل الهدايا اللي اداها له ربنا سبحانه وتعالى، لغى ان صحته كويسة، لغى ان عنده كل الاولاد اللي عايزها، لغى ان هو مرتاح ماديا، لغى ان هو عايش في بيت رائع، لغى ان عنده السيارات اللي هو عايزها، لغى ان هو بيسافر كل سنة اي بلد عايزها، لغى ان عايش في بلد نظيفة، لغى ان بيشرب مية نظيفة، لغى ان عنده الاكل اللي هو عايزه، لغى كل ده. وفي حاجة واحدة بس كانت مضايقاه، حاجة واحدة بس كانت مضايقاه، انه مش قادر يفكر في اسلوب معين. وبسبب ده قال لك انا حياتي كلها تعيسة. فادي مثل من المثال الواحد يلغي ويعمم. فبص لما حد مثلا يجي يقول لي على فكرة أنا تعيس جدا، تعيس جدا، كلمة تعاسة دي تعميم. فأول سؤال أسأله له تعيس من إيه بالتحديد؟ أنت تعيس من إيه بالتحديد؟ يقول لي أصل ابن عمي مش عارف أعمل فيه إيه. أنت لما قلت أنا تعيس يعني معنى كده الدنيا كلها، الدنيا كلها اللي فيها تعاسة، لكن لما تيجي تحدد بتخش في شعور وأحاسيس على قد المشكلة فقط. عشان كده لما الإنسان يلغي ويعمم بيوصل لمرحلة في منتهى الخطورة من الشعور والأحاسيس السلبية، أو ممكن تكون إيجابية لو تعرف تستعملهم إزاي لمصلحتك. لو مثلا حد يقول لك أنا وصلت لمرحلة، إزاي ممكن على فكرة إزاي ممكن استخدم الإلغاء والتعميم لمصلحتي؟ بفرض إن أنا بفكر في حاجة سلبية وبعدين أقرر إن أنا أفكر فيها بأسلوب مختلف تماما، إن أنا ألغي الحاجات السلبية اللي فيها وأعمم الحاجات الإيجابية اللي فيها. هديك مثال بسيط. في سيدة جات لي في عيادتي في مونتريال وقالت لي أنا عاوز أتطلق. طبعا انا عاوز اتطلق، يعني انا مش مأزون بس المهم اتطلقي لو عايزه. بس كنت عايز اسال سؤال، قولي لي عايز اتطلقي ليه؟ قالت لي ما بحبهوش. فخد بالكوا الاسئله هسالها لها. قلت لها يا ترى انا مش شايف اي ازق، يا ترى بيضربك؟ قالت لا يقدر. قلت لها طيب بيصرف عليكي كويس؟ قالت لي بيصرف. قلت لها عندك اولاد؟ قالت لي عندي. يا ترى بيهتم بيهم؟ قالت لي بيهتم بيهم. بيخرجكم من وقت للتاني؟ قالت لي طبعا بنخرج من وقت للتاني. فانا لما سمعت كل الكلام ده قلت لها خليني اقولهم لك تاني من الاول جديد. جوزك ما بيضربكيش؟ بيخربك من وقت للتاني؟ بيهتم باولاده؟ بيصرف على البيت؟ يعني كلكم عيله متكامله. اسمعي خديها نصيحه مني، لو عايزه تطلقيه طلقيه بسرعه، لان اعرف على الاقل 1000 واحده ست مستنينه بره بفارغ الصبر. بصيت لي كده تعرف باين عليه مش وحش للدرجه دي. انا قلت لها قولي لي ايه اللي مزعلك فيه بالظبط؟ قالت لي ما بيحبنيش. ما بيحبنيش كلمه كبيره. قلت لها طب اول ما اتجوزته كان برده نفس الشيء؟ قالت لي لا. فخدوا بالكم هعمل ايه؟ بدا حطيتها في الجزء الاول الحسي. قلت لها اول ما كنتوا مع بعض في اول يوم بعد جوازه وخرجتوا فيه حسيتي بايه؟ قالت لي حسيت بروعه. قلت لها كنت لابسه ايه؟ دخلتها في الجزء البصري. قالت لي كنت لابسه فستان احمر وعليه ورده هنا، وكانت الدنيا كانت برد شويه لكن كان الجو منعش. قلت لها ايه اول كلام حب قلتوا لبعض؟ قالت لي يعني خد وقت بس انا فاكره الكلام. فعيشتها تاني في نفس الموقف ده وخلت كل ده على جنب. اول حاجه عملتها خليتها تغير رايها تماما وتشوف حاجات كويسه عن جوزها. تاني حاجه وديتها في اول فتره كانوا فيها وهي كانت بتلبس ايه، بتتكلم ازاي، بتفكر ازاي، كل الحاجات الكويسه طبعا اللي بتكلم عليها في اول اسبوعين. بعد كده عملت ايه؟ قلت لها قولي لي حاجه واحده بس كويسه عن جوزك. حاجة واحدة بس كويس عليه. قالت لي صبور جدا. تقولي لي كمان حاجة. خد بالك أنا عملت إيه دلوقتي؟ المخ بيبني على آخر تجربة. هي لما جات لي كانت بانية آخر تجارب سلبية. فقعدت تبني تجارب سلبية تبني تجارب سلبية. كل قوانين العقل اللاواعي اشتغلت ضدها لغاية ما وصلت لقانون التراكم وكانت عايزة تخلص وتخرج. كل اللي أنا عملته خليتها تفكر آخر حاجة إيجابية في جوزها. عشان فكرت في آخر حاجة إيجابية بدأت تفكر تاني في حاجة تانية. قلت لها إيه تاني غير إنه صبور؟ قالت لي ملتزم. قلت لها قولي لي غير تاني؟ قالت لي فعلا متدين جدا. قلت لها قولي لي إيه تاني؟ قالت له من نوع ما يكذبش. إيه تاني؟ من نوع السخي جدا. وإيه تاني وإيه تاني؟ قالت لي 10 حاجات في أقل من 4 دقايق. قلت لها لسه عايزة تطلقي؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي إن فعلا بقدره وبحبه. فقلت لها طيب دلوقتي عايزك تقدريني وتفعلي سكرتيرة هفا جود ايه ازاي؟ كل اللي انا بقوله حاجة بسيطة جدا. طالما الانسان ركز على حاجة وبدأ يعمم وبدأ يلغي هيعمل حاجة تالتة اسمها التخيل. اسمها التخيل. يعني ايه التخيل؟ طالما انت بتعمم معلومة معينة وبتلغي منها معلومات بتتخيل نفسك في المستقبل وانت بتتفاداها. هديكم مثال بسيط. مثلا عندك صديق ما شفتوش من زمان وكلمك في التليفون قال لك ايه رأيك ننزل نتعشى سوا. فانت طبعا عايز تتعشى مع الصديق ده لان بقالك مده كبيره ما شفتهوش. وطبعا بدات تفكر وبدات تقول طبعا النهارده انا هخرج وهنقضي وقت في منتهى الجمال. دلوقتي بتخرج مع الصديق الوقت جاب تخرج معاه. ايه اللي حصل؟ في الاول كان كل حاجه ماشيه كويس وبعدين بداتوا تختلفوا في وجهات النظر وبدات تبني على اخر تجربه. طالما بنيت على اخر تجربه ومشيت من هناك وانت بتندم على اليوم اللي شفته فيه. لأن المخ بيعمل إزاي؟ يلغي لك كل اللي فات ويعمم لك آخر تجربة. وآخر تجربة كانت إن احنا اختلفنا اختلاف خطير وإن بسببه قضيت وقت وحش جدا عشان كده ما تمتعتش بالسهرة دي ورحت مروح. إيه اللي حصل؟ ممكن تفقد هذا الصديق. المخ بيعمل إزاي؟ يخليك تفكر إن في المستقبل لو كنت مع هذا الصديق هتحس بنفس الإحساس. خدوا بالكوا هو المخ بيفكر كده. فخدوا بالكوا الدورة الذهنية بتشتغل إزاي؟ إن أي حاجة محتوى بيجي لك من العالم الخارجي اي مؤثر خارجي من العالم الخارجي لازم تفكر فيه. ولما تفكر فيه بتروح تركز عليها. ولما تركز عليها العقل الواعي لازم يتعرف على المعلومات لازم يقارن بينها بالمعلومات الثانيه لازم يحلل المعلومات وبعدين لازم ياخد قرار. ولما ياخد قرار بتخش العقل اللاواعي ياخد لك معلومات من الذاكره من مخازن الذاكره ويديها لك وترد على الشخص. وعلى فكره الدوره دي كلها بتحصل اسرع من سرعه الضوء 180 ألف ميل في الثانية. هذه سرعة رد الفعل بتاع الإنسان. وبعد كده بتقيم وبتحكم. عشان تقيم وتحكم لازم تعمم المعلومات وتلغي وتتخيل نفسك في المستقبل. يعني مثلا اتنين متجوزين مبسوطين جدا مع بعض وبعدين حاجة واحدة بس تحصل. عشان حاجة واحدة بس تحصل غلط الاتنين بيركزوا عليها ويعمموا ان هما في منتهى التعاسة ويلغوا كل الحاجات الكويسة اللي حصلت قبل كده ويتخيلوا نفسهم في المستقبل هما تعصى مع بعض وبعدين يحصل الخروج. وده بيحصل كتير جدا. حصل لي انا كمان. بيحصل لكل الناس. عشان كده بقول لكم خدوا بالكم لازم من اول اليوم تاخد بالك انت بتركز على ايه. لان مجرد ما بتركز خد بالك انت بتلغي ايه. لان ممكن تلغي كل سعادتك وتركز على حاجة واحدة فقط مضايقاك. ممكن حد يكون رائع وناجح في حياته وغني كمان ماديا وصحته ممتازة لكن في حاجة ضايقته يقعد يبني عليها يبني عليها يبني عليها لغاية ما يلغي كل الحاجات الكويسة اللي عنده ويعمم المعلومة دي ويتخيل نفسه هو تعبان نفسيا في كل وقت. وده يسبب له إحباط مستمر في الزمن. عشان كده خدوا بالكم من أول اليوم لاحظ تركيزك بيروح فين ولاحظ بتلغي إيه وبتعمم إيه وخليهم يشتغلوا معاك بدل ما يشتغلوا ضدك. وفي الحالة دي بتاخد قدرة الدورة الذهنية عشان تحقق آمالك. وافتكروا باستمرار إن الشتاء هو بداية الصيف وإن الظلام هو بداية النور وإن الأمل بداية النجاح. عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان عيش بالكفاح عيش بالصبر عيش بالالتزام عيش بالمرونة عيش بالقوة وعيش بالأمل وقدر قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة وأمل. أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح.